بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة في أنه يفعل لغرض. قال: ونفي الغرض يستلزم العبث ولا يلزم عوده إليه سبحانه وتعالى. وهذه المسألة هي المسألة المعنونة عندهم، أي عند علماء الكلام بين المتكلمين، هل أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالأغراض أم لا؟ أقول، أي العلامة الشارح: اختلف الناس هنا، فذهبت المعتزلة إلى أنه تعالى يفعل لغرض، أي لحكمة ومصلحة، ولا يفعل شيئا لغير فائدة، يعني لا يفعل جزافا ولا عبثا. وفي خطبة الزهراء عليها السلام قالت: لا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا. اختلف الناس هنا، فذهبت المعتزلة إلى أنه تعالى يفعل لغرض، أي لحكمة ومصلحة، ولا يفعل شيئا لغير فائدة، أي عبثا واعتباطا وجزافا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وغير ذلك من الآيات القرآنية الكريمة. ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهو تعالى يفعل لغرض وحكمة ومصلحة. طبعا سنقول أن هذه المصلحة والفائدة والنفع تعود إلى المكلفين، إلى العباد، وإلا فهو غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة من أطاعه، ولا تضره معصية من عصاه. وإن كان ورد في الحديث القدسي المشهور، وإن كان سنده قاصرا، لكنه حديث مشهور، وخصوصا على ألسنة الصوفية وعلماء العرفان: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. ولكن مع ذلك يمكن القول بأن هذا الحديث يحتاج إلى شيء من التوضيح والتفسير وإلى مزيد بيان. فخلقت الخلق لكي أعرف، فإذا عرفوه أطاعوه وأحبوه وعبدوه، كما ورد هذا المضمون عن الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام: فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استحقوا بذلك الجنة، فعاد النفع إليهم لا إليه سبحانه وتعالى. حيث يقول، وهذا رد بحد ذاته على مقالة الأشاعرة أنه لا يفعل لغرض وأن أفعاله غير معللة بالأغراض. الآية الكريمة تقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لغرض، وهو شنه؟ العبادة. وورد في تفسير الآية الكريمة: ليعبدون، أي ليعرفون. فاختلف الناس هنا، هل أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالأغراض أم لا؟ فذهبت المعتزلة، بل العدلية، جمهور العدلية حتى الشيعة الإمامية، إلى أنه تعالى يفعل لغرض وحكمة ومصلحة. فهذه أنه يفعل لغرض، هذا أصل الكبرى، القضية الكلية، وإن لم نحصل جزئيات ولم نعرف الحكم والمصالح والأسرار الخفية في كثير من التدبيرات الإلهية. وبين أيدينا شاهد على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى، وين؟ في سورة الكهف، حينما جرت المحاورة بين الخضر عليه السلام الذي هو نبي من الأنبياء كما ورد ذلك في الروايات، لأن وقع كلام أن الخضر هل هو نبي أم ولي، فعن أمير المؤمنين عليه السلام أن الخضر كان نبيا من الأنبياء. طبعا الآيات الكريمة تأخذ لها يعني قرابة صفحتين في سورة الكهف، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، يسموا العلم اللدني أو العلم اللدني، وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك، طبعا في كلام تراجعوا في تفسير الميزان، هل أن موسى هو موسى بن عمران في هذه الآيات الكريمة أم لا؟ الظاهر أنه موسى بن عمران، ومهم لها المقدار. قال تعالى فوجد أي موسى وفتاه، فلما جاوزا مثنى قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، إلى آخر الآية، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. طبعا فيها هم آداب التعلم والتعليم، أكو كتاب للشهيد الثاني منية المريد في آداب المفيد والمستفيد، آداب طلب العلم. طبعا نستشهد بهذه الآيات الكريمة من أجل بيان شنه، أن هناك حكم وأسرار خفية تخفى على العباد بل حتى على الأنبياء إلا بتعليم من الله، لأنه لا يعلم شيئا إلا بتعليم من الله، وهذا كمال في النبي وكمال في الرسول، كمال في المعصوم، أن علمه لدني، أن علمه مستقى من الله سبحانه وتعالى بالوحي، وليس كما قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا قارون. فكمال الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام أن علومهم من الله سبحانه وتعالى، إرادتهم ثانية في إرادة الله، مشيئتهم ثانية في مشيئة الله. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، آداب الاستئذان في طلب العلم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، ما هي الكبرى؟ الكبرى أنه سبحانه وتعالى يفعل لغرض لحكمة، وإن خفيت علينا الجزئيات والصغريات، هذه النقطة المهمة. كما أنه قانون العلية والمعلولية حاكم على نظام العالم والوجود، فلا يقع شيء صدفة مصادفة، حتى فيما نقول في المحاورات العرفية هذا صدفة، شفت صدفة، ماكو شيء صدفة، كل شيء مخطط وحسب خطة مرسومة. وبعبارة أخرى لا يصدر المعلول إلا عن علة، إذا كانت تامة وجب عندها وجود المعلول، ولا يتخلف المعلول عند وجود علته التامة. أما الجزئيات أنه حصل بركان وحصل إعصار وحصل مشنه زلازل وبراكين وتسونامي والآخره. لا يقع شيء في هذا الوجود في هذا العالم وفي أي عالم إلا طبق قانون العلية والمعلولية. فإذا عجزنا عن التفسير فهذا لقصور في النظر وعدم إحاطة بتفاصيل الأسباب والمسببات. وإلا أصل الكبرى ما هي؟ قانون عقلي وقضية عقلية بديهية أولية، وهي قانون العلية والمعلولية، السببية والمسببية، أنه محال وقوع المعلول بلا علة، وقوع حادثة بلا سبب. فإذا لا يرد الإشكال أنه ما هي فلسفة وجود الزائدة الدودية، ما هي فلسفة هذه الظاهرة الكونية. نحن لم نستطع معرفة الأسباب والمسببات ولم نحط خبرا بالتفاصيل، وإلا أصل الكبرى فهو ثابت بالقطع واليقين، بل من البديهيات الأولية عند العقل أن لكل معلول علة. كذلك فيما نحن فيه في محل الكلام والنقض والإبرام، ألا وهي مسألة شنه؟ أنه سبحانه وتعالى يكفي إجمالا أن نعرف بأنه لا يقع فعل إلا عن غرض وحكمة، وأنه لا يفعل جزافا ولا عبثا ولا تشهيا ولا اعتباطا. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. واضحة هذه؟ هذا أصل يعني القضية، وها أصل الدعوة الكبرى مسلمة، القضية مسلمة كبرويا. يبقى أنه بعض الأسرار والجزئيات تخفى علينا، هذا لا يضر بأصل صحة القضية الكبرى والكلية، أنه سبحانه وتعالى إنما يفعل لغرض وحكمة، ولا يفعل شيئا عبثا وبلا حكمة ولا فائدة. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ خلق الإنسان من عجل. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ وهذه طبيعة في الإنسان، يعني لعله أكو إشارة خفية في الآية الكريمة. دائما الإنسان يبحث عن الأسباب والعلل، يريد يشوف أنه ليش صار هذا الحادث، وشلون صارت مثلا هاي القضية الفلانية، حوادث السيارات، ليش فلان مات، يسأل مريض كان، شيء حادث كذا. دائما بطبيعته الإنسان يبحث عن العلل والأسباب. والله فلان طلق مرته، أوه يبغى يعرف ليش، هل خلافات زوجية، هل تراكمات، هل شنو القضية، هل واحد مسوي لهم عمل مثلا فتن بينهم يفرقون به بين المرأة والزوجة، ما يفرقون به بين المرأة والزوجة. فدائما بطبعه الإنسان يبحث عن العلل والأسباب. والله فلان مثلا شيخ فصخ عمامته، ليش صاير، هل عليه قضية أخلاقية ذاك البعيد، أو مثلا ألزمه أو شيء، دائما يبحث عن شنو، أو هو مثلا انصرف عن طلب العلم إلى التجارة أو كذا، والله كان ويانا ذكي ومحصل، ليش الآن مش دعوة فلان، والله مثلا في الجامعة وما واصل سنتين ثلاث، ليش ما كمل دراسة، هل مثلا صابت ظروف، يعني هل صار معقد نفسيا كذا. فدائما بطبعه الإنسان مولانا يبحث عن العلل والأسباب. والله فلان صار لي الآن 7 سنوات متزوج، ما جاب ولد، ما أنجب، هل هناك في مشكلة، أو هم أخرين مثلا ما يريدوا إنجاب كذا، أو أكو مشكلة يعني في الزوج أو الزوجة، وشنه القضية وليش. ولهذا إذا كان من نيته الولد ويريد أولاد، رأسا أوتوماتيكيا يراجع شنه الطبيب حتى يشوف المشكلة من الرجال أو من المرأة، المقدار. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ والله صار لي الآن 15 سنة لسه ما خلص حتى درس اللمعة، فضلا عن الكفاية والمكاسب. ليش 15 سنة ما خلص مقدمة السطور؟ وكيف تصبر؟ والله فلان كان وكيل للمرجع، الآن المرجع سحب الوكالة من عنده سيد عبد السلام زواري، ليش؟ شو قضية يعني؟ شو دعوة؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني ديك الأيام صلي ورا الشيخ جماعة، الآن شنو يعني شكت في عدالته؟ شو قطع المسجد؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ وأما قضايا بعد السيارات المفخخة هذه بعد ما يبغى لها توضيح، هذه الأخبار بعد الناس دائما بحث المراسلين وشنه كانت الأسباب وكذا، ومراسل صحفي. خلنا الآن في درس العقائد والتجريد. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ يجي الرجال البيت مثلا وساكت، المرأة تريد تعرف ليش ساكت، صار له ساعة ما يتكلم، شنو القضية، شنو. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا. لاحظ كلمة إن شاء الله، هاي مو كذب ولا ها نبي؟ ستجدني إن شاء الله، إن شاء، وإذا ما شاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. بعد ما نعلق على الآية هم كثير، يعني مو دائما تكثر السؤال على العالم، صور في البحث القادم يجيك الجواب. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل لك أنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني ببخشيد حجاغا. قال لا تؤاخذني معذرات مخام. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله. هني فاء راجع تفسير الميزان، يعني حتى إذا لقيا غلاما، الغلام سوى شيء فقتله، هذه فاء تفريعية. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يعني ما صار مسلسل 500 حلقة، لا، على طول، لأن مرت أحداث في صفحتين الآن. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فيجي الآن بيان العلل والأسباب الخفية والكامنة والدوافع الخفية وراء ما فعله العبد الصالح. للآية قالت آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أئمتنا عليهم السلام نعتقد فيهم أن عندهم علوم لدنية. أما السفينة، يقول إذا عرف السبب بطل العجل. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يعني هو طاغي وكافر، هذا بعدهم لأن راح يزيدهم، أن يرهقهما طغيانا وكفرا، وقتل الكافر جائز، كافر حربي هذا محارب. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. يعني عند بر والدين وأقرب رحما، هذا لا يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل، لأنه فخشينا أن يرهق، مو بس أنه طاغي وكافر، لا أزيد من هذا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. شو شوفون الحكمة تعليل السر. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك. لاحظ شلون تعليل، يقول تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، مشعر إشعار مش دليل وظهور، لأن الإشعار أقل من درجة الظهور والدليل ظاهر في كذا، إشعار. لأن في آية قرآنية سورة النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، لأن كما تدين تدان. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. إذن بأمر من الله سبحانه وتعالى، يفعل لغرض، يأمر لحكمة ولمصلحة. عاد هذه المصلحة أكو كلام مفصل في علم الأصول أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية عند العدلية. تارة المصلحة في نفس المتعلق، حينما يأمر بالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، مصلحة في نفس المتعلق، وتارة لا، تكون المصلحة في أصل الجعل. النظرية المعروفة عند مشهور الأصوليين أنه المصلحة وين؟ في نفس المتعلق، لا أنه في نفس الجعل، إلا في بعض الموارد على رأي السيد الخوئي أنه مصلحة تارة تكون في نفس الجعل، كالأوامر الصورية والامتحانية، إني أرى في المنام أني أذبحك، هنا يقولوا هذه أوامر صورية مصلحة في نفس الجعل، لا في المتعلق. يعني الصلاة هي المطلوب، أما أقيم الصلاة زكاة، أما هل هناك مصلحة في المتعلق هنا القتل؟ أمر بالقتل، هذا فقط أوامر امتحانية صورية، لا أن هناك مصلحة في المتعلق، يعني محبوبية ومصلحة ملزمة في هذا الفعل، ملتفت؟ فهناك مصلحة ملزمة فيصدر الحكم والتشريع بالوجوب، وهناك مفسدة ملزمة فينهى تحريما، التفت؟ هذه المصالح والمفاسد في متعلقات الأحكام، هذه نظرية الجمهور الأصوليين من علماء الإمامية، في مقابل من يقول شنه إنها ليست بناشئة من مصالح ولا من مفاسد، كما هو المعروف عن أهل السنة والأشاعرة وجمهور السنة. نعم بالنسبة إلى الأوامر الصورية، لأن هذا مبين في علم الأصول، أوامر سموها صورية امتحانية، يعني أني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فهل هناك مصلحة في المتعلق؟ لا، مصلحة في الجعل، أوامر امتحانية صورية، يعني ليس هناك مراد جدي للمولى حينما أصدر أمرا، لأن رؤيا الأنبياء وحي. هذه نواهي إرشادية مثلا، حتى النواهي إرشادية نفس الكلام، احنا كلامنا بالنسبة إلى الأوامر والنواهي الشرعية من واجبات أو محرمات اللي هي الأحكام الإلزامية، هذه ناشئة من مصالح لا في الجعل، وإنما في المتعلق، الأحكام في المتعلق. قال وما فعلته عن أمري، لأن هذه المسائل مفصلة في علم الأصول أزيد من علم الكلام، موضوع اتحاد الطلب والإرادة في المسألة الخامسة هنا، أنه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي مثلا، مسألة اتحاد الطلب والإرادة مفصلة في علم الأصول، وتورط فيها المحقق الخراساني لما قال لأنه ورد السعيد سعيد في بطن أمه وشقي شقي والسعيد بذاته وشقي بذاته، قلم إن جار سيد سربش كست، يقول هني وصل القلم له المقام انكسرت الريشة ورط نفسه. وأتعب من جاء بعده من الأساطين والعلماء والمحققين فردوا على شبهة الجبر أنه لا جبر ولا تفويض الحق، بل أمر بين الأمرين، وليست السعادة في ذات الإنسان مأخوذة، وماهية الإنسان لما تعرف الإنسان تقول الإنسان حيوان ناطق، ليس من ذاتياته سعيد ولا من ذاتياته شقي، بل السعادة والشقاوة خارجان عن ذات الماهية وذات الحقيقة، وإنما هي من لوازم وجوده. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع، عفوا بل ما لم تسطع عليه صبرا. قبل الآية هناك شنو؟ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. ما أدري أنا قرأتها من شوية تسطع أو تستطع. ما لم تستطع عليه صبرا، هذا الأولى بالآية 78. هنا ذلك تأويل يعني حقيقة مآل الشيء، مرجع الشيء وحقيقة الشيء، وما يعلم تأويله إلا الله. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. فإذا أصل الدعوة كبرويا أنه تعالى لا يفعل إلا لغرض وحكمة، ولا يفعل جزافا وعبثا واعتباطا. وهذه نظرية العدلية من المعتزلة وجمهور الشيعة الإمامية. نعم هناك بعض المقالات عند فلاسفة الشيعة، ومنهم صاحب تحفة الحكيم المحقق الأصفهاني رحمه الله، لما يقول وليس يجدي غرض الإيصال، يعني إيصال النفع إلى العباد، نقول يفعل لحكمة لمصلحة لفائدة ترجع إلى العباد لا إليه سبحانه وتعالى. فهو يقول صفحة 80 إنه تعالى غاية الغايات، وليس يجدي غرض الإيصال للنفع في محذور الاستكمال. أن هذا إشكال الأشعرية، وهو أنه من يفعل لغرض فإنه يستكمل بذلك الغرض، فيلزم شنو؟ أن يكون مستكملا، فهو ناقص في ذاته، يرفع النقص بذلك الغرض. والله سبحانه وتعالى كامل في ذاته، فوق الكمال، تام فوق التمام. فجاء المحقق الأصفهاني وطرح أيضا هذه الشبهة والإشكالية، قال وليس يجدي غرض الإيصال، أنه يفعل لحكمة وغرض وفائدة، لكن هذه الفائدة ترجع إليه حتى يكون مستكملا، لا، فائدة ترجع إلى العباد. هو اعترض قال وليس يجدي غرض الإيصال للنفع في محذور الاستكمال، إذ هو إما يقتضي كماله، غرض الإيصال، أو نقصه، أو هو لا اقتضاء له، وما عدا الأخير نقص بين وهو تعين ولا معين، فكل فعل واجب الوجود صرف عناية ومحض جود. هذا مبتني على نظرة فلسفية، أكون نظرة الكلامية على مستوى علم الكلام، وهناك شنو؟ النظرة الفلسفية أنه تعالى هو الفاعل، العلة الفاعلية المبدأ، وهو العلة الغائية الغاية. وإن ورد لولاك لما خلقت الأفلاك، هذه العلة المتوسطة، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية إلى آخره في حديث الكساء، إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء، لكن خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي، وغاية الكل الذي سواها إن إلى ربك منتهاها. فهو المبدأ وهو الغاية، هذه نظرة فلسفية. والقصد من نفي زيادة الغرض في كلمات الحكماء والفلاسفة الإلهيين وحتى فلاسفة الشيعة ليس على الإطلاق حتى بالعرض، بل نفي كل غاية بالذات هو غاية الغايات ومنتهى النهايات، وحصرها في غاية الغايات، فإن فرض غاية سواه نقص، كمال عزه يأباه. هاي نظرة الفلاسفة، فلاسفة الشيعة وحكماء والمتألهين. نرجع لموضوعنا. قال اختلف الناس هنا، طبعا والروايات أنا أشرت إلى هذا المطلب في دروس سابقة، لعله لما بحثنا المسألة 17 في أنه تعالى غني فراجع هذا البحث. نقلنا هناك روايات تدل على كلا المطلبين وكلا الأمرين، نمر عليها إن شاء الله بعد شرح تطبيق العبارة. اختلف الناس هنا، إذن قول المحقق الطوسي ونفي الغرض يستلزم العبث، هذه مسألة أولى، هاي النقطة الأولى في البحث، أن نفي الغرض يقول أنه يفعل لغرض، وهذه الكبرى الكلية، فنفي الغرض يستلزم العبث. إن قلت إن من يفعل لغرض فإنه يستكمل بذلك الغرض، أجابك المحقق الطوسي قال في النقطة الثانية ولا يلزم عود الغرض والنفع والفائدة إليه سبحانه وتعالى. إذن واضحة هنا قضيتان ومسألتان، الأولى أن نفي الغرض يستلزم العبث، والثانية جواب إشكال ودفع دخل مقدر. فإن قلت إن من يفعل لغرض فإنه ناقص يستكمل بذلك الغرض، قال لا يلزم أن يعود النفع إليه سبحانه وتعالى، خلقهم للرحمة لمصلحتهم للرحمة ولذلك خلقهم. أقول اختلف الناس هنا، فذهبت المعتزلة إلى أنه تعالى يفعل لغرض ولا يفعل شيئا لغير فائدة، يعني لا يفعل جزافا وعبثا، يعني أفعاله معللة بالأغراض والحكم والمصالح. وذهبت الأشاعرة إلى أن أفعاله تعالى يستحيل، يعني ممتنع وقوعا، يستحيل تعليلها بالأغراض والمقاصد. وحجتهم هذه أن كل فاعل لغرض وقصد فإنه ناقص بذاته مستكمل بذلك الغرض، والله تعالى يستحيل عليه النقصان لأنه كامل فوق الكمال، تام فوق التمام. والدليل على مذهب المعتزلة أنه تعالى إنما يفعل لغرض وحكمة لا جزافا وعبثا واعتباطا، مضافا إلى الآيات والروايات خصوصا الآيات القرآنية، ومن المحكمات قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا أكو غرض إلا ليعبدون، أكو غرض لولا. وكثير من الآيات لكذا ولكذا فيها تعليلات الآيات، لنبلونهم مثلا وحتى نعلم المجاهدين منكم وكذا، فكثير الآيات فيها تعليل، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها من أجل ذلك. أكو تعليلات في الآيات القرآنية، بيان الحكمة والعلة وبلي. والدليل على مذهب المعتزلة إذن مضافا إلى الآيات والدليل السمعي، هنا الدليل العقائدي والكلامي، أن كل فعل لا يفعل لغرض مبني للمجهول، أن كل فعل لا يفعل لغرض فإنه عبث. ما تسمع يقولوا أغا غوترينيست، هذه احنا ما أخذينها من الإيرانيين كلمة، احنا نقول مو غوترا مني والطريق، قوطري كلمة فارسية قوطرينيس يعني مو يعني مو عبث مو اعتباطا مو جزافا. حتى هي كلمة جزاف أصلها مش عربي لا له فارسي جزاف بالقاف مثل غاز احنا جيم قالبينها مثل قليل وغليل وكذا. فلا يبعث جزافا واعتباطا وعبثا. فوضى الخلاقة هالأيام مصطلح في السياسة. فإنه عبث هاي فلسفة جان بول سارتر الوجودية تعني العبثية. هذا فيما تعني فلسفة جان بول سارتر الفيلسوف المفكر الفرنسي ما سامع الوجودية هاي من المدارس الفلسفية أنه العبثية. وسادت في ذلك الوقت كتابات لبعض المفكرين والأدباء الفرنسيين والأوروبيين. أنا أذكر أيام الثانوية قرأت لهم بعض الكتب كانت عندي من ضمنهم رايح عن بالي لعله اسمه كولين ويلسون بهالمعنى هالشكل كاتب عدة كتب اللامنتمي. اللامنتمي شبابنا ما شاء الله تلقوا مثل هالأفكار الوافدة والتيارات الغربية. اللامنتمي كتاب ضخم وكتاب آخر ما بعد اللامنتمي. شلون ما بعد حيث طلعت هالأيام بالسياسة وكذا خطاب السياسي الإسلامي. فاللامنتمي وما بعد اللامنتمي يعني عبثية في عبثية. فلهذا تشوف نتيجة للخواء الروحي والفراغ الروحي الانتحارات ومعدلات الانتحار وما أدري شو يسووا ومسابقات أحيانا على أشياء تافهة بين الشباب والبنات والأولاد وصايرة الحياة عندهم شنو عبث في عبث. هذا هو الوجودية هاي العبثية. كتاب للشيخ محمد جواد مغنية يقول مغنية الوجودية والغثيان روح راجع بهالمقدار. فإنه عبث والعبث قبيح. ما شوف هاي تفحيط ما تفحيط هالأيام مثلا شبابنا وشباب الخليج. فإنه عبث والعبث قبيح والله تعالى منزه عن فعل القبيح بما تقدم في المسألة الأولى من إثبات الحسن والقبح العقليين. والله تعالى يستحيل منه فعل القبيح عقلا ومؤيد ومصدق شنه شرعا ونقلا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. شوف لها الحل والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. والله تعالى يستحيل منه فعل القبيح. احتج المخالف الأشعري فقال بأن كل فاعل لغرض وقصد فإنه ناقص بذاته مستقبل بذلك الغرض. وإن كان ممكن إجابة عليهم بطريقة احتجاجية وإقناعية أيضا لأنه ليس بالجواب النهائي والحدي بس أكو إجابات إقناعية. مرة الواحد والله مثلا يبني بيتا ليسكن فيه صح ولا متأذي من الإيجار مهدد بالأقطار فيبحث عن لقمة العيش ليبني بيتا يسكن فيه. وتارة أخرى لا والله ما شاء الله يبني شنه دور للأيتام والفقراء والأوقاف وما محتاج إيه؟ ولكن هذا هم في الواقع ليس جوابا دقيا وإنما إقناعي بلي. لأنه الجواب الدقيق لا أعمق من هذا بالدقة الفلسفية والعقائدية. والله تعالى يستحيل عليه النقصان صحيح ولكن هذه كلمة حق يراد بها باطل. إنه لا حكم إلا لله قال نعم إنه لا حكم إلا لله ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله وإنه لا بد للناس من أمير أصل ولايات فطريست، يقول السيد طباطبائي مبدأ الولاية أنه لا بد من نظام اجتماعي وسياسي وقائد ونعم قيادة للأمة، هذا أمر فطري لا يحتاج إلى مزيد بيان، وإلا صارت الحياة فوضى وشنه هرج ومرج وعبث. والجواب النقص إنما يلزم لو عاد الغرض والنفع إليه سبحانه وتعالى، أما إذا كان النفع عائدا إلى غيره فلا، أما بعد الذي قلتم فلا. كما نقول إنه تعالى، هذا كلام العلامة الحلي رحمه الله، إنه تعالى يخلق العالم لنفعهم للرحمة، ولذلك خلقهم، وأكو روايات تشهد بذلك ما يخالف، وردت عن الأئمة عليهم السلام: خلقتهم للأمر والنهي والتكليف. وكذا في سؤال الزنديق، تذكروا رواية هشام بن الحكم في بحار الأنوار أنه سأل الزنديق أبا عبد الله الصادق عليه السلام: لأي علة خلق الخلق وهو غير محتاج إليهم؟ يعني لأي حكمة ولأي علة خلق الخلق وهو غير محتاج إليهم ولا مضطر إلى خلقهم؟ فعل مختار ولا يليق به العبث. والله يعني خذ الحكمة ولو شنه من الزنديق هذا، قال: ولا يليق به العبث. إذا حتى الزنادقة يعرفون بالوجدان وبالفطرة أنه تعالى لا يليق به العبث. قال عليه السلام: خلقهم لإظهار حكمته وإنفاذ علمه وإمضاء تدبيره. وفي حديث رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: خلقهم ليأمرهم بالعبادة. قال: وسألته عن قوله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال: خلقهم ليفعلوا ما يستوجبون به رحمته فيرحمهم. بحار الأنوار تفسير البرهان. وكذا رواية علل الشرائع للشيخ الصدوق، هذا علل الشرائع كان البناء نقرأها من رواية ابن أبي العوجاء اللي ذكرناها مرة لعله في الدرس: إلى كم تطوفون هذا البيدر وتهرولونها وهرولة البعير، إذا نفر إن من فكر وقدر علم أن هذا فعل أسسه غير حكيم ولا ذي نظر. فأجابه الإمام عليه السلام أن هذا بيت استعبد الله تعالى به خلقه ليختبر به طاعتهم في إتيانه. رواية في علل الشرائع. هذه الرواية أيضا قال: سألت صادق جعفر بن محمد عليهما السلام فقلت له: لما خلق الله الخلق؟ إذن فلسفة الخلق، هذا البحث إنه تعالى يفعل لغرض، فلسفة الخلق، ما هي الحكمة، ما هي الفلسفة من خلق العالم والإنسان؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لإظهار قدرته ويكلفهم طاعته، يعني ليكلفهم طاعته فيستوجبوا بذلك رضوانه، وما خلقهم ليجلب منهم منفعة ولا ليدفع بهم مضرة، بل خلقهم لينفعهم. إذن النفع عائد للعباد ولكن بشرطها وشروطها، فإنه خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم إلى نعيم الأبد. ولذا قال المحقق الطوسي: إنه تعالى يفعل لغرض، ونفي الغرض يستلزم العبث، ولا يلزم عود النفع إليه سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.